الرغود أدركوها هذا الغعود واطلبوا نفحة جود بالدعاء في عرفات أيها الغوم الرغود أدركوها هذا الغعود أقصدوا ربا كريم وادخلوا ذاك الحطيم واسألوا الله العظيم أن يفيض النفحات وأطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات أظلموا البيت الحرام من على باب السلام بخشوع واحترام قبلوا ربنا الهبات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود ثم طوفوا بالعتيق سبعة أنواع ورع الربيع واطلبوا لمع البريق ذاك وقت الجذبات واطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات ثم صلوا وادخلوا الله الله زمزما كي وارحموا عبدا تلو لبيك الله واغفروا بالحسنات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود واقصدوا باب الصفا الله الله واخرجوا بالصفا ثم فازعوا بالوفاء لبيك الله سبعة للصالحات واطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات ثم إن نادى المنى واتركوا سوء اعتياد لبيك الله رغبة في عرفات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود ثم صلوا واحرموا الله الله ثم لبوا واغدموا ضحوة بل يمموا لبيك الله مسجدا فيه الثغاة واطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات في فناغي فالهنا فنا المأوى لنا لبيك الله في ليالي الغربات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود وقفوا جنبا بها الله الله تغنموا حظا النهى Wow. أشهد رب البهاء لبيك الله ثم أمس عرفا وأطلبنا فتيوت بالدعاء في عرفا ثم فازعوا رايلين الله الله وادركوا ولتكونوا خاضعين لبيك الله تاركي غول العصاة أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود راغبوا من أنعم الله الله حيث كنتم بالحمى كم هنا جند السماء لبيك الله عانغت غوما مشاد وأطلبونا فتيوت بالدعاء في عرفات فاغنموا الوقت لها لبيك الله واستعدوا للهبات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود أعغلوا لا تجهلوا الله الله واحفظوا لا تهملوا واصبروا لا تعجلوا لبيك الله كي تنالوا البركات واطلبونا فتيوت بالدعاء في عرفات غاد أتيتم فالزموا الله الله أدبا ولتحزموا لا تسيئوا تحرموا لبيك الله ترجعوا بالحسرات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود واقفوا حتى الزوال واسألوا من ذي الجلال توبة تمحو الضلال لبيك الله ثم قوموا للصلاة وأطلبونا فتيوت بالدعاء في عرفات وهي غاص بل وجم الله الله للمصلى ذي النعم أو برحل ملتزم لبيك الله واسبلوا للعبرات أيها الغوم الرغود أتركوا واطلبوك أشفى الكروب وأسألوا حسن الدؤوب لبيك الله تكرموا بالنفحات واطلبونا فتيوت بالدعاء في عرفات ثم هم الثواب ما عليكم من حساب لبيك الله فاغصدوا مزد المختلفات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود ثم صلوا ثم ما كان من فرض كما جاء عن رب السماء لبيك الله واعزموا فيها البيان واطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات للدعاء ثم الثناء الله الله في المصلى الهنا ثم ولتقصد منا لبيك الله حيث رمي الجمرات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود وأهل غلم بعد ذا وأفيض وأكرم بزا لبيك الله نلت خير القربات وأطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات بعد ذا فانهض إلى أحمد خير الملا من به الكرب جلا لبيك الله يوم تبدى الكربات أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود صل يا السماء للذي يروي الظما لبيك الله يوم حشر الكائنات واطلبوا نفحة يود بالدعاء في عرفات ثم آلين والصحاب الله الله من به من القى الثواب عندكم يوم المآب لبيك الله إذ هم الغر والهدى أيها الغوم الرغود أتركوا هذا الغعود أيها الغوم الرغود الله الله أتركوا هذا الغعود وأطلبوا نفحة يود